الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. صوم التطوع هو ما شرعه الله من الصيام على وجه الاستحباب لا على وجه الفرضية، وهو صيام نافلة. صوم التطوع صوم نافلة، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال هذا في الصلاة وفي الصدقة وفي الصيام، قال: لا، إلا أن تتطوع. وصوم التطوع يعني أنواع دلت عليها السنة، من ذلك ما جاء في هذا الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. اليوم التاسع من ذي الحجة في أي مكان من الأرض، اليوم التاسع من ذي الحجة هو يوم عرفة. قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي لفظ: أحتسب على الله أن يكفر سنتين، يكون سببا لتكفير ذنوب سنتين. والمراد بهذا الصغائر، فإن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر، كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وسئل عن صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، فقال: يكفر السنة الماضية. فدل الحديث على استحباب صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء. صيام يوم عرفة هو من العشر من عشر ذي الحجة التي جاء في فضلها إن العمل الصالح أفضل فيها، أن العمل الصالح فيها أفضل منه في سائر الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فأخذ من هذا استحباب صيامه لأنه يوم معظم، فقوله يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه فيه تنبيه على فضله، أنه يوم فاضل. والذين ابتدعوا المولد استدلوا بهذا الحديث على بدعة المولد، فهم يعظمون يوما في السنة وهو اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يجعلوا الاثنين عيدا في كل أسبوع، ولم يعظموا شأنه في الصيام، يتخذون من هذا الحديث شبهة لهم في الاحتفال بعيد المولد. وجاء في فضل الاثنين وفي صيام الاثنين والخميس أحاديث فيها أن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس. قال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يكون أن يعرض عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث أصل في صيام ست من شعبان من شوال بعد رمضان، بعد صيام رمضان. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والإتباع يحصل بصيام ستة أيام من شوال، سواء كان في أوله أو في آخره، فإنه صادق عليه أنه أتبع رمضان صيام ستة أيام من شوال، كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة وستة أيام تقابل شهرين، كان كصيام الدهر. وفي هذا ترغيب ظاهر في صيام ستة أيام من شوال، وصيام ستة أيام من شوال يشبه صلاة الراتبة البعدية مثلا، فيها يعني نوع من الاستمرار ونوع من يعني تواصل العبادة وتواصل العمل الصالح، ويشعر بعدم التبرم وعدم الملل من هذه العبادة. فالذي يصلي الفريضة ثم يصلي الراتبة، هذا صلاة الراتبة أدل على رغبته في الخير. فلا صيام هذه الأيام بعد رمضان فيها الدلالة على محبة العبد للخير ورغبته في الفضائل. نعم. ينبغي يعني المبادرة، وفاء الدين أفضل. بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح التنفل إلا بعد أداء الفريضة، والظاهر أن الأمر فيه واسع، لأن خصوصا إذا قلنا إن القضاء وقته موسع، فإذا كان وقته موسع يكون مثل التنفل قبل الفريضة. نعم. يصوم أقول يصوم الست إن شاء الله. نعم. وبعض أهل العلم يرى إن هذه الست يمكن صيامها حتى بعد شوال، إذا صار له عذر الإنسان ما تيسر له يصومها ولو بعد نافية. نعم. فضيلة في تقديمها مبادرة ما متتابعة إيش؟ أنت هم متتابعة يعني؟ لا، هي مطلقة، متفرقة أو متتابعة. نعم. صيام الدهر صيام السنة كلها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. متفق عليه اللفظ لمسلم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قيل المراد يصوم يوما في سبيل الله يعني مجاهدا في سبيل الله، فيجمع في ذلك بين الصيام وبين الجهاد، إلا بعد الله بينه وبين النار أو بين وجهه ونار جهنم 70 خريفا. يقول إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. عن وجهه. نعم. حسنا. يعني باعد الله يعني أبعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، يعني مسافة يعني تقطع ب70 سنة. أبعد الله باعد الله النار عن باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، وقيل المراد صام يوما مخلصا فيه لوجه الله، صامه يبتغي بذلك وجه الله. والظاهر والله أعلم هو الأول، أن المراد صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله، لكن ما لم يعني يقتضي الجهاد الفطر، لكنه صام وهو في صدد الجهاد، فيصدق عليه أنه صام وهو مجاهد في سبيل الله. لكن في هذه الحال إذا اقتضى أمر الجهاد الفطر فالفطر أحق، فالجهاد أحق لأنه المقصود الأول. لم يكن من صام يوما لله أو يبتغي بذلك وجه الله، بل قوله في سبيل الله، وفي سبيل الله يعني أكثر ما يرد في النصوص مراد به سبيل الجهاد. نعم. بعده أحسن عليكم السلعاني، يقول إذا أطلق في سبيل الله فهو الجهاد، هذا مطرد أحسن عليكم يعني. هذا هو المطلب، ما لم يكن هناك قرينة تقتضي خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا إله إلا الله، كيف على هذا الحديث؟ أحسن الله إليك. نعم. مبارك. بعد.